الثاني بس تقول انا ذكرت المؤمنه واحده والنفس واعتقد عقيده في الفلك ولي اب مريض بمرض السكر وضغط الدم وكلما تقدم الى اب ملتزم كثير يسال عن جنته ويكون عقبته في الجهاد والان تقدم الى اخ العبي اي ملتزم بالصلاه فقط ولكن غير ملتزم ولاحظته في موضوع النبره فقال لي غير مقتنع بها ولا يريد ان يطلقها فماذا افعل؟ فانا لا اريد ان اساعده على هذه المعصيه اي تقدير له او ما عرفت سببه ولا اريد ايضا ان اخبز ابي بانه مريض ومحوى به وقد قدم من الشباب القران بعد عشره ايام ياتوني بامري وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.